الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وأيضا لو نص على معين ليؤخذ الدين منه كما تقوله الرافضة بطلت حجة الله، فإن ذلك لا يقوم به شخص واحد غير الرسول، إذ لا معصوم إلا هو. بسم الله عليه وسلم. ومن تدبر هذه الأمور وغيرها علم أن ما اختاره الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته أكمل الأمور. اختاره الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أن يكون هو وحده المبلغ عن الله تبارك وتعالى، وأن أمته من بعده إنما فساد بالعلماء، والعلماء ليسوا معصومون، ولم يحكم الله تبارك وتعالى بعد النبي يعني إما معصومين من الخطأ يقولون بالوحي منه، وإنما يعني قال الله تبارك وتعالى يعني خلفاء راشدين ويجتهدون في الأمر، أما ما تقول الشيعة أن الله اختار 12 إمام وأن هؤلاء الأئمة معصومون من كل خطأ ومن كل نسيان، هذا أمر يعني واضح البطلان، وأن هذا مخالف لحكمة الله تبارك وتعالى في خلقه. نعم. وجواب عاشر، وهو أن النص على الجزئيات لا يمكن، والكليات قد نص عليها. نعم، النص على الجزئيات لا يمكن، وذلك أن هذه الجزئيات لا تحصل، كل يوم تحصل يعني أمور، ولو كان سينص بكل وحي على كل الجزئيات إنها لا حصل لها، يبقى هذا أمر يحتاج هذا أن يكون يعني من يأتي بعد الرسول خلاص موحى إليه في كل أمر من الأمور. نعم. فلو نص على معين وأمر بطاعته بتعيين الكليات كان هذا باطلا. نعم. وإن أمر بطاعته في الجزئيات سواء وافقت الكليات أو خالفتها كان هذا باطلا. نعم. وإن أمر بطاعته في الجزئيات إذا طابقت الكليات فهذا حكم كل متولي. نعم. وأيضا فلو نص على معين لكان من يتولى بعده إذا لم يكن منصوصا عليه يظن الظان أنه لا تجوز طاعته، إذ طاعة الأول إنما وجبت النص ولا نص معه. وإن كل واحد ينص على الآخر فهذا إنما يكون إذا كان الثاني معصوما. نعم. والعصمة منتفية عن غير الرسول، وهذا مما يبين أن القول بالنص فرع على القول بالعصمة، وذلك من أسد الأمر. فرع على القول بالعصمة، القول بالنص أن الله ينص على الشخص فرع على القول بالعصمة، لابد أن يكون الإمام الذي قبله معصوما يعني ما حي إليه عنده واحد، فإنه لا يمكن أن يكون هو يعين الإمام اللي قبل يعين، كما تقول الشيعة أن الإمام هو يعين الإمام الذي بعده، إذا له من التعيين له أن يكون معصوم، وأن يكون هذا جاء من الله سبحانه وتعالى. والحال أن أصلا كل هؤلاء الأئمة الذين ذكروهم لا أحد منهم عين يعني إماما بعد، ولا قال عن نفسه أنه إمام معصوم، ولا أنه يأتي وحي من الله تبارك وتعالى، بل إن الشيعة أنفسهم يعني الذين ساقوا الإمام يعني كل واحد يسوق الإمام بعد هذا الإمام في أقوام مختلفة، ولذلك هم أكثر من 100 فرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين الحسن، وإنما شيعته بعد مقتل علي بن أبي طالب هم الذين يعني اختاروا الحسن، والحسن لم يعين يعني بعده الحسين، وإنما الحسن عين الذي إمام اللي بعده معاذ بن أبي سفيان، تنازل الله على الخلاف ولم يذكر أنه سيتولي، والحسين ما كان يعرف أنه هو سيكون متولي لشؤون المسلمين، ولا تولى شيء من شؤون المسلمين قط، وقتل عندما ذهب وهو في طريقه إلى العراق. وكذلك علي بن الحسين يعني ما أحد عينه، لا عينه حسين إنما كان طفل صغير لما قتل أباه دور الحسين عليه السلام وفي عاد في المدينة لما شاب وكبر كان من عباد الله، ولم يكن على إمام ولا على أبي ولا على معصوم ولا على الإمام. وكذلك ابن محمد أو لما أحد علي بن الحسين عين هذا ولا غيره، فأصلا كلهم ما كان أحد منهم يعني يدعي قط أنه إمام معصوم، ولا أن يعين الذي بعده، ما في دليل على أنه عين الذي بعده. وما يزعمهم من أن يعني جعفر بن محمد لمحمد أنه قال عين ابن الكبير محمد بن محمد اللي هو إسماعيل بن جعفر. ثم إن إسماعيل هذا ما في حياة أبي، وإنما يزعمون أنه قال بن جعفر. يقول إن ابنك يعني إسماعيل هو الذي سيتولى الأمر من بعده، الحين ما كنت لسه موجود. فقال إن ربكم قد بدا له، يزعمون أنه قال لهم إن ربكم قد بدا له في إسماعيل، بدا له يعني غير حكمه سبحانه وتعالى. فنسب الأمر وتغيير الأمر ويعني الإخبار بشيء ثم نقض هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فنسبوه يعني تخبط إلى الرب إله الذي لا إله إلا هو. ثم جعلوا دين، جعلوا هذا البداء في حق الله دين، وأن من لم يؤمن بالبداء فالكافر. يعني تؤمن بهذا النص بأن الله سبحانه وتعالى ممكن يخبر الخبر ثم ينقضه، وهكذا يعني ليس هؤلاء القوم عقول، فإنه هذا العقيدة التي اخترعوها وأنه لا بد أن يكون هناك إما معصومين وأنهم يكونوا معينين من الله وأن الإمام يعين هذا وأن الله يعين هذا، كل هذا من الكذب والباطل، والذي هو منافي للعقل أيضا قبل أن يكون منافي يعني الواقع والدين والشرع. أي عقل الواحد عنده عقل لا يمكن أن يعني تدخل هذه العقيدة إلى قلبي ويؤمن به. نعم. فكذلك هذا عن النص الذي تدعيه الرافض، وهو الأمر بطاعة المتولي في كل ما يقول من غير رد يقول ما من غير رد ما يقوله إلى الكتاب والسنة إذا نزل، وأما إذا كان يرد ما تنزع فيه إلى الكتاب والسنة لم يحتج حينئذ إلى نص عليه لحفظ الدين، لأن الدين محفوظ بدونه. وبالجملة النص على معين إن أريد به أن يطاع كما يطاع الرسول في كل ما يأمر به وينهى عنه ويبيح، وليس لأحد أن ينازعه في شيء، كما ليس له أن ينازع الرسول أو ينازع الرسول، وأنه يستبد بالأحكام والأمة معه كما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون لأحد بعد الرسول. نعم، هذا الذي جعلوه لكل الإمام لا يكون لأحد بعد الرسول، أن يطاع كما يطاع الرسول، وأنه نفسه هو الذي ينص على كل حكم من الأحكام، وأنه لا ينازع، وأنه وليه. هذا ما كان لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء الأئمة الذين دعوا لهم هذه الإمامة نزع عن ابن أبي طالب، نزع في أشياء كثيرة، والحسن والحسين وغيرهم كلهم، وكان لهم آراء، وحتى ناس مما كانوا معهم نزعوا في هذا الأمر، وأن هذا الذي اتخذه من الأمور مخالف للحق، هذا أمر بين واضح. فادعى أن هؤلاء أئمة، وأن كل ما يقولون هو الحق، وأنهم يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة، وأنهم يعلمون ويتحكمون في مصائر الكون كله، حتى من الكذب الباطل السمش. لكن يعني من العجب أن تجد ناس يؤمنون بهذا الكذب ويسيرون فيه فجعلناه دين. نعم. فهذا لا يكون لأحد بعد الرسول، ولا يمكن هذا لغيره، فما أحد بعده لا يأتي الوحي كما كان يأتي. نعم. ولم يعرف أحد كما كل ما عرفه الرسول. صح. ولم يبقى سبيل إلى مماثلته لا من جهته ولا من جهة الرب تعالى. نعم. وأريد لا إن شاء الله.